فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: متى يشرع رفع اليدين بالدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا إذا رفعهما إليه. ولكن عقب الفريضة لا ينبغي، لأن عقب الفريضة نستغفر الله ونأتي بالذكر المشروع، ثم إذا دعونا رفعنا أيدينا. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.